مشاركة للحاج محمد الخولي واولاده استاذ وحيد واستاذ احمد في ليلة تكريم الام الراحلة الكريم. واشكر ايضا لفضيلة الشيخ زكريا الخطيب ذاك الداعية الحبيب والاستاذ المستشار احمد بيت دياب بواجبه المهاب. اشكر الاستاذ نبيل نجاتي حج عبد الشعراوي والحاج خليل محروس الذي لم يتمكن من الحضور الا انه ارسل العزاء، حج عبد العال محمد عبد العال والحج امير الشبكي، استاذ وليد عرفه كفر الصدر، فضيله الشيخ محمد مجدي الابراهيمي. الإخوة الكرام، يقول سيد الأنام: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. هيا بنا إخوة الإيمان لنعيش مع قارئ ماهر صوته زاخر بوجوده الجميع فاخر، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

الدنيا ولا يغرن

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Oh.

نفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.